بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة. كلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله. الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات. لا إله إلا الله. عبادة الله وحده. لا إله إلا الله. فطر الله عليها جميع المخلوقات. لا إله إلا الله. عليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد. لا إله إلا الله. الحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بصدده. لا إله إلا الله. محض حق الله على جميع العباد. لا إله إلا الله. هي المنجية. لا إله إلا الله. كلمة الإسلام. لا إله إلا الله. ومفتاح دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. لا إله إلا الله. ذاق حلاوتها ذلك الصادق في توحيده، وحرمها ذلك المسكين الذي لم يعلم حقيقة التوحيد وأثره في الحياة. إن للتوحيد ثمارا عظيمة وآثارا جميلة، ومن أهم هذه الآثار أولا تحقيق معرفة الله عز وجل. أثر راحة النفس الموحدة. أثر تواضع النفس الموحدة. أثر اليقين والثقة بالله عز وجل. أثر اليقين بنصرة الله وتحقيق وعده. أثر تفريج الكروبات. أثر الحزم والجد في الأمور. أثر حفظ هذه النفوس. أثر زوال الحيرة والتردد. أثر جمع كلمة المسلمين الموحدين. أثر جود نفوس الموحدين. أثر شعور النفس الموحدة بمعية الله عز وجل. أثر العلم والبصيرة. أثر محبة أهل الإيمان وموالاتهم. تسجيلات التقوى تقدم التوحيد وأثره في النفوس. التوحيد وأثره في النفوس، محاضرة للشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويش. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي ليلة الأربعاء الموافق للرابع عشر من الشهر الثالث للعام التاسع عشر بعد 400 والألف، وفي هذا المكان الطيب المبارك الجامع الكبير بمدينة الطائف نلتقي وإياكم في موضوع بعنوان التوحيد وأثره في النفوس. فاعلم رحمني الله وإياك أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، بل هو أعظم سلاح يتسلح به المسلم، سلاح العقيدة، سلاح التوحيد، العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ولهذا كان رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه. انتهى كلامه رحمه الله. فلا إله إلا الله كلمة التوحيد، الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات. لا إله إلا الله فطر الله عليها جميع المخلوقات، عليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد. لا إله إلا الله محض حق الله على جميع العباد، هي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، هي المنجية من عذاب القبر ومن عذاب النار، هي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به. لا إله إلا الله الحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بصدده. لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، انقسم بها الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان بلا إله إلا الله. هي العمود الحامل، الحامل للفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. قال ابن القيم كلاما جميلا عن التوحيد في الفوائد، قال رحمه الله: التوحيد أشف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، وأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. ولهذا وتنبهوا، لهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه، إلى آخر كلامه رحمه الله. وكثير من الناس يغفل عن حقيقة التوحيد، فيتصور أن التوحيد هو قول لا إله إلا الله فقط، أو أنه الاعتراف بربوبية الله فقط، أن الله يردد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ويجهل شمولية هذه العقيدة جميع جوانب الحياة. لذلك ربما تزعزعت عقيدة التوحيد في نفوس كثير من المسلمين. فلا إله إلا الله في كل صغيرة وكبيرة، لا إله إلا الله في كل حركة وسكنة، لا إله إلا الله في البيت وفي المسجد وفي الوظيفة وفي الشارع وفي كل مكان. هنا باختصار يتبين لنا جميعا أثر لا إله إلا الله على نفوسنا. يا أهل التوحيد، يا أهل التوحيد، إليكم أمثلة سريعة على أن العقيدة والتوحيد ربما تتزعزع في قلوب بعض الناس. فانظروا مثلا إلى الحلف بغير الله والتوسل والاستعانة بالمخلوقين دون الله، بل والاحتكام إلى الأعراف والعادات والتقاليد وتقديمها على حكم الله ورسوله عند البعض من الناس. انظروا إلى تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها، بل انظروا إلى التشبه بالكافرين في أخلاقهم وعاداتهم السيئة وموالاتهم. انظروا إلى لجوء الناس عند الشدائد للأسباب المادية، نعم تعلقهم بالأسباب المادية فقط من دون الله عز وجل. انظروا لانتشار السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين والتمائم والرقى غير الشرعية، بل انظروا إلى ادعاء علم الغيب، إلى ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان والتنجيم وعالم الأبراج التي تملأ صفحات بعض المجلات اليوم والإذاعات. انظروا للاحتفالات بالمناسبات الدينية كالإسراء والمعراج والهجرة النبوية وبدعة المولد وغيرها مما لا أصل له في الشرع. انظروا إلى الاستهزاء بالدين، إلى السخرية بأهله، إلى الاستهانة بحرماته، وأنه تأخر ورجعية ووصف أهله بالتطرف والتشدد. انظروا إلى التمسك بأقوال الرجال، التمسك بأقوال الرجال حتى أصبحت تفوق الكتاب والسنة عند كثير من الناس وللأسف. بل انظروا إلى ضعف اليقين، نعم إلى ضعف اليقين بالله، وإلى دخول اليأس والقنوط لقلوب كثير من المسلمين. انظروا إلى الخوف والرعب ممن؟ من المخلوقين عند حدوث الفتن والمصائب. انظروا إلى تمجيد الغرب والخوف منه حتى وصف ببعض الصفات الإلهية كالقوة والقدرة وإدارة الكون كما نسمع ونقرأ. انظروا إلى نظرة الناس المادية للحياة مما ابتلي به المسلمون اليوم، نظرة الناس المادية للحياة، تحصيل اللذات والشهوات، تعليق أهداف الأمة واهتماماتها بأشياء لا قيمة لها كاللهو والطرب والغناء والمتعة الحرام. والله عز وجل يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه من مظاهر زعزعة التوحيد في قلوب الناس وتناقصه، والأمثلة كثيرة تلك التي توضح حال عقيدة التوحيد في نفوس المسلمين اليوم. ولهذا غفل كثير من الناس عن آثار التوحيد وعن حقيقته، بل جهل كثير من المسلمين هذه الآثار، فأصبح يردد لا إله إلا الله في اليوم عشرات المرات. لكن تعال وانظر لحاله مع نفسه وأهله، وانظر لحال بيته وما فيه، وانظر لحاله في البيع والشراء، وانظر لأقواله وأفعاله وتصرفاته، فلربما ليس للا إله إلا الله أثر في حياته، والله المستعان. مع أنه مسلم ويردد أن لا إله إلا الله. يا أمة التوحيد، المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. الكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله. نعم، إفراد الله، هذا معنى التوحيد، إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ كما أخبر الحق عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام، من أهل الإسلام، وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن معنى ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. والحاذق اليوم من هؤلاء من ظن أن معناها فقط لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله. هكذا يفهم بعض الناس معنى لا إله إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لا نعجب أن نجد من الكفار من هم أصحاب مبادئ وعقيدة، لكنهم يحترمون عقيدتهم ومبادئهم ويقفون عندها ويخدمونها، بينما ذلك المسلم يردد أن لا إله إلا الله، لكن ليس لمبدئه ولا لعقيدته شيء من الإخلاص الحقيقي في ذلك. الناس يتفاوتون في التوحيد ويتفاوتون في فهم معنى هذه الكلمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بها فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلا لا نقدر أن نضبطه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول تلميذه ابن القيم في طريق الهجرتين: فالمسلمون كلهم مشتركون في إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله، وتفاوتهم في معرفتهم بمضمون هذه الشهادة وقيامهم بحقها باطناً وظاهراً أمر لا يحصيه إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضاً في الداء والدواء: فإن من الناس من تكون شهادته ميتة. انتبهوا يا أحبة، إن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي أي الشهادة في القلب بمنزلة الروح من البدن، فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن، إلى آخر كلامه الجميل هناك رحمه الله تعالى. فيا أمة التوحيد، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن للتوحيد ثماراً عظيمة وآثاراً جميلة، ذاق حلاوتها ذلك الصادق في توحيده، وحرمها ذلك المسكين الذي لم يعلم حقيقة التوحيد وأثره في الحياة. ومن أهم هذه الآثار، ولعلي أختصر في بعضها لكثرتها، من أهمها أولاً تحقيق معرفة الله عز وجل. تحقيق معرفة الله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم الآثار. لكن قد يقول قائل: كيف نعرفه؟ قال ابن القيم في الفوائد: وأنقله بتصرف. ولهذه المعرفة بابان واسعان. وانتبهوا، لأن الكثير من المسلمين اليوم لم يؤتى بضعفه وفتوره وقلة أثار التوحيد في نفسه إلا لقلة معرفته بالله حق المعرفة. يقول ابن القيم رحمه الله: ولهذه المعرفة بابان واسعان. الأول: التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها. والثاني: الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك، إلى آخر كلامه. فمثلا أنت تعرف فلانا وتحبه وتبغضه من خلال اسمه وصفاته وأفعاله، ولله المثل الأعلى. فالفقه في معاني أسماء الله وصفاته ومقتضياتها وآثارها وما تدل عليه من الجلال والكمال أقرب طريق لمعرفة الله، أقرب طريق لمعرفة الله. والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة، هذا الغائب عند الكثير من المسلمين اليوم، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة. هذا عقيدة لأهل السنة والجماعة، وكما قيل: من كان بالله أعرف كان لله أخوف. من كان بالله أعرف كان لله أخوف. فيا أيها المسلم الموحد، إنك لا تعبد مجهولا، تعبد الواحد الأحد الذي تقرأ أسماءه وصفاته في كل حين، في القرآن، في السنة. إن توحيد الأسماء والصفات الذي يردده بعض من المدرسين على أبنائنا وعلى المسلمين بدون فهم لحقيقة هذا التوحيد لهو من أعظم الطرق لمعرفة الله سبحانه وتعالى. فمعرفة الله من خلال أسمائه وصفاته هي نقطة البداية، هي نقطة البداية في حياة الإنسان، البداية الحق في تحقيق التوحيد. فإذا وفق العبد لهذه المعرفة فقد أوتي خيراً كثيراً، واهتدى إلى ربه، ووضع قدميه على الطريق الصحيح. فمن كان بالله وأسمائه وصفاته أعرف وفيه أرغب وأحب وله أقرب، وجد من حلاوة الإيمان في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه. ومتى ذاق القلب ذلك، لم يمكنه أن يقدم عليه حب غيره، وكلما ازداد له حبا ازداد له عبودية وذلا وخضوعا ورقا. فمثلا نقرأ في القرآن أن الله سميع وبصير وعليم، فهل فكرت يا أخي الحبيب، هل فكرت في معانيها؟ وهل لها أثر في نفسك يوم قرأتها في كتاب الله؟ السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، سميع بما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات، يسمع سرها وعلنها، وكأنها لديه صوت واحد لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه جميع اللغات، القريب والبعيد، السر والعلانية عنده سواء سبحانه وتعالى. وأنت تقرأ القرآن وتتدبره بمثل هذه المعاني يمتلئ القلب ثقة وخوفا وإجلالا لله تعالى، البصير الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وجميع أعضائها الباطنة وسريان القوت في أعضائها الدقيقة، يرى سريان الماء في أغصان الأشجار وعروقها، وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها، يرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة. وأصغر من ذلك، فإذا علمت أنه يرى ذلك بهذه الصفة امتلأ قلبك إجلالا وهيبة من الله، وتحقق في النفس مبدأ عظيم، مبدأ المراقبة لله سبحانه وتعالى. يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في صدرها والمخ في تلك العظام النحل، امن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. وكذلك في جميع أسماء الله وصفاته، العزيز الجبار العليم الخبير القدير، هكذا يكون لتوحيد الأسماء والصفات أثر عجيب في نفوسنا. نعم يا أحبة، إن علمنا بالله ومعرفتنا به يصلنا بالله ويزكي نفوسنا ويصلحها، وهذا هو الطريق الذي أضاعه الكثير من المسلمين اليوم. أيها المسلم، إن الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأنا أسمعك تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، لكن وأنت تردد هذه الأسماء وهذه الصفات، هل تستشعر معانيها؟ هل تفهم مقاصدها؟ إنك إن فعلت هذا تزداد تعلقاً بالله، وحباً وهيبةً وإجلالاً له، ولذلك أثر كبير على القلب، بل والله له أثر كبير على استجابة الدعاء وقبوله. فلنعلم حقيقة توحيد الأسماء والصفات كيف يكون، لنتعرف على الله عز وجل حق المعرفة من خلاله. الأثر الثاني من آثار التوحيد في النفس، راحة النفس الموحدة واطمئنانها وسعادتها. فهي لا تقبل الأوامر إلا من واحد، ولا تمتثل للنواهي إلا من واحد، وبهذا راحة للنفس، ولذلك ترتاح النفس وتطمئن ويسكن القلب ويهدأ. ومن المعلوم لكل عاقل أن النفس لا تحتمل الأوامر من جهات متعددة، فلا يعقل أن يكون للعبد أكثر من سيد ولا للعامل أكثر من كفيل، وإلا عندها سيقع ضحية لأهوائهم، فكل من يأمر وكل من ينهى، وعندها لا يدري ماذا يعمل، فيصبح القلب شذر مذر وفي هم وغم لا يدري من يرضي. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة غيره سبحانه لفسدتا، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكذلك القلب، فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه، ويكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلا يعمل إلا لله، الموحد لا يعمل إلا لله، ولا يحب إلا لله، ولا يغضب إلا لله، ولا يكره إلا لله. وهنا يشعر القلب، يشعر القلب بالراحة والسعادة، فهو مطالب بإرضاء الله ولو غضب عليه أهل الأرض قاطبة. هذه هي حقيقة التوحيد، بل هذا هو الإخلاص لله في كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل سألنا أنفسنا، هل سألنا أنفسنا يوم من الأيام ما هو هدفنا في الحياة؟ لماذا خلقنا؟ كثير من المسلمين اليوم ممن يتلفظ بلا إله إلا الله، لو سئل عن هدفه في الحياة ربما لم يجب وربما أجاب، لكنها إجابة فيها تردد وحيرة. ربما تذكر تلك الأسئلة التي درسها يوم أن كان صغيرا في المراحل التعليمية الأولى، لماذا خلقنا الله؟ فكانت الإجابة: خلقنا الله لعبادته. وما هو الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما هو تعريف العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أظننا لا نجهل هذا، الكبير منا والصغير يعرفه، الذكر والأنثى تعلمه بل حفظه عن ظهر قلب. العجيب أن الكثير من الناس لا يفكر بهذه الكلمات التي حفظها وقرأها ورددها يوم أن كان صغيرا، بل لم يفهم معناها، وإن فهم معناها لم يعمل بمقتضاها. لماذا يا أحبة؟ لماذا الفصل بين العلم والعمل؟ لماذا الفصل بين العلم والعمل؟ فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. في حياتنا ندرس ونقرأ ونسمع، فإذا خرجنا من مدارسنا أو من مساجدنا تغيرت الأحوال، وتركنا العلم جانبا، وحكمنا الأهواء والمصالح الشخصية، والله المستعان. أيها الأخ، الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن هدفك في الحياة هو عبادة الله عز وجل، تلك العبادة التي أخطأ كثير من المسلمين اليوم في فهمها. ولذلك ربما يقول قائل: الله عز وجل يريد منا دائما إذن أن نركع ونسجد فقط، وأن نصلي ونصوم فقط، وأن نحج ونقرأ القرآن فقط، هذه هي الحياة؟ هكذا تريدون منا؟ لماذا؟ لأنه فهم الحياة على أنها فقط، أو أن العبادة على أنها فقط مقيدة بتلك العبادات الأربع المشهورة عند الناس: الصلاة والصيام والحج والزكاة. هكذا يفهم بعض المسلمين الإسلام. أيها المحب، ليس هذا هو مفهوم العبادة التي يريدها الله عز وجل منا. فنحن نردد أن العبادة كما أسلفنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة على الجوارح الباطنة في القلب. إذن فكل فعل وكل قول وكل حركة وكل سكون في حياتك هي عبادة لله جل وعلا، بشرط أن يحبها الله ويرضاها، أن تكون خالصة لله، وكما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا هو هدف المسلم في الحياة. هدف المسلم في الحياة رضا الله، رضا الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة وفي كل حركة وسكون. فإذا اتضح الهدف للمسلم ارتاح قلبه واطمأنت نفسه وشعر بالسعادة، لأنه يعيش من أجل هدف سام وغاية واضحة ومبدأ عظيم هو رضا الله. وبهذا المفهوم الصحيح للعبادة، فكل شيء في الحياة مع النية الخالصة لله عبادة يؤجر عليها العبد. ولو أردنا أن نأخذ الأمثلة لطالبنا المقام، ولكن خذوا على سبيل المثال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. إذن وأنت تقضي وطرك وشهوتك تؤجر عليها، وإن لأهلك عليك حقا، وأنت تجالس أهلك وأولادك وتقضي شأنهم وتعولهم تؤجر. حتى اللقمة تضعها في امرأتك وأنت تسعى لكسب الرزق لأولادك إذن تؤجر. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، بل حتى النوم تؤجر عليه، بشرط أن يكون ذلك النوم على هيئة يرضاها الله عز وجل. ألم يقل بعض السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي؟ إذا عشت بمثل هذا المفهوم تشعر بالإطمئنان والسعادة والراحة، لأن كل حياتك ترضي الله عز وجل فتؤجر عليها، تقدم يوم تقدم على الله، وكل صغيرة وكبيرة قد كتبت وسجلت في حسناتك. الله أكبر، ما أحلى هذه الحياة، ما أحلى الدنيا بهمومها وغمومها إذا عاش المسلم بمثل هذا المفهوم الواضح البين في حياته. حتى الهم، سبحان الله، في حياة المسلم الموحد الصادق حتى الهم، حتى المرض، حتى التعب يؤجر عليها إذا كانت في رضا الله عز وجل. ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أحلاها في حياتنا قولا وعملا، لا كما يريد أعداء الله عز وجل أن يصوروها للناس أنها في المسجد فقط، وأنها في شهر رمضان وموسم الحج فقط، أما ما عداه فلا. ولذلك ربما سمعنا من بعض المسلمين وللأسف كلمة أو عبارة يقول: أدخل الدين في كل شيء، أدخل الدين في كل شيء. ونقول له ولأمثاله: نعم، الدين في كل شيء، فنحن مسلمون، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك. حفظناها أيضا يوم أن كنا صغارا: تسليم واستسلام لله تعالى في كل شؤون حياتنا. لا حرية لك إلا بحدود الشريعة، لا حرية لك بلباسك ولا بقولك ولا ببيعك ولا بشرائك ولا بذهابك ولا بمجيئك إلا بهذا الحدود. نعم أيتها المسلمة، الإسلام حقيقة يضبط حتى لباسك وفعلك وصفتك. إذا رضي الله عز وجل عن هذا الفعل وعن هذه الصفة فتوكلي على الله، هنا تتضح حقيقة الإسلام، أن تستسلم لله عز وجل. إلا والعياذ بالله لو قال قائل أنه خرج عن الإسلام، نقول له: افعل ما أردت بالحرية المزعومة التي ينادي بها كثير من الناس اليوم، كما قال تعالى للمشركين الذين تمردوا على دينه وشرعه مهددا لهم: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هناك يوم للحساب وللجزاء لا يمكن أن يغفل عنه الموحد أبدا. أما أنت أيها المسلم فلك حرية، لكن بحدود الشريعة، فأنت أسلمت وجهك لله وخضعت لدين الله، فعليك أن تلتزم الأوامر وتجتنب النواهي كما يريد الله سبحانه وتعالى. قلت بلسانك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، فلماذا أراك تخالف هذا الرضا بفعلك وحياتك؟ والله المستعان. يا ليتنا، يا ليتنا نردد هذا المفهوم الصحيح للعبادة على نسائنا وصغارنا وعلى طلابنا وزملائنا، بل على كل من نقابل مسلما كان أو كافرا. لماذا؟ لماذا نردد ذلك على الجميع؟ لتتضح حقيقة هذا الدين، لتتضح حقيقة هذا الدين ويسره وسهولته وسعته وفضل الله عز وجل علينا. والله اسمعوها يا أحبة، والله ثم والله، لو عاش المسلمون بهذا المفهوم لما كان هناك انفصام في شخصية كثير من المسلمين. يأتي للمسجد يركع ويسجد، وربما بكى وسالت الدمعة على الخد خوفا من الله، بل ربما كان في الصف الأول، لكن تعال وانظر لبيعه وشرائه، وانظر لتعامله في الربا، تعال وانظر للسانه، تعال وانظر لبيته وما فيه من وسائل الفساد، تعال وانظر لتلك المرأة في لباسها وفعلها وتبرجها. يا سبحان الله، أين أثر التوحيد وحقيقة التوحيد في نفوسنا؟ بل إن التوحيد بل إن للتوحيد أثر عجيب في سعادة الزوجين في حياتهما. نعم والله، هذا سر من أسرار الحياة الزوجية. للتوحيد أثر عجيب في سعادة الزوجين في حياتهما. فالقاعدة الأساسية للبيت السعيد: أهلا وسهلا بما يرضي الله، وبعدا وسخطا لما يغضب الله. فلو سار البيت على هذه القاعدة لوجد والله السعادة والراحة. يتفق الزوجان على هذه القاعدة الجميلة، فكل ما يرضي الله فأهلا وسهلا به في بيتنا، وكل ما يغضب الله فبعدا له وسخطا لأنه يغضب الله. يا أهل التوحيد، لنحقق التوحيد كما يريده الله سبحانه وتعالى في نفوسنا، لنراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا، أين أثر التوحيد في نفوسنا؟ لماذا بدأ يتناقص ويتراجع ويظهر هذا النقص وهذا التراجع على بعض المسلمين الموحدين اليوم وللأسف؟ نسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة طيبة، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ثالثا من آثار التوحيد: تواضع النفس الموحدة وخوفها وانكسارها لخالقها، بل وافتقارها إليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لشعورها أنها بحاجة إليه في كل لحظة، فهو مالكها وهو مدبرها، مما يزيد العبد افتقارا والتجاء إليه عز وجل، ويزيده ترفعا عن المخلوقين ومما في أيديهم. فالمخلوق ضعيف فقير عاجز أمام قدرة الحق عز وجل، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هنا يشعر الموحد، يشعر الموحد بأنه يأوي إلى ركن شديد وأنه في سعادة عظيمة. كيف لا وهو يشعر بذله وانكساره وافتقاره وعبوديته لملك الملوك؟ الكثير من أهل التوحيد غفل اليوم عن هذا الأثر، الافتقار والانكسار. أيها الإخوة، أيها المسلمون، بل أيها المسلمون المستقيمون، إننا ضعفاء ومساكين، لا حول لنا ولا قوة والله بأنفسنا إلا بربنا جل وعلا، إلا بالواحد الأحد. فمن منا جعل له ساعة يخلو بها مع ربه؟ من منا جعل له ساعة يخلو بها مع ربه يعترف له بضعفه وذله وفقره، يرفع يديه يناجي ربه بتواضع؟ النفس منكسرة، منكسرة لله، القلب يخفق، العين تدمع، اللسان يلهج فيقول: أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. هذه الثمرة أيها الإخوة والأخوات، هذه الثمرة من أعظم ثمرات التوحيد على النفوس، حرمها الكثير منا، فراحة النفس وسعادة القلب. والله الذي لا إله غيره، راحة النفس وسعادة القلب في الذل والانكسار للخالق سبحانه وتعالى، والافتقار إليه والانكسار بين يديه. فلنلجأ إلى الله عز وجل، لنلجأ إلى الله لنعلن ضعف أنفسنا لله وحده. هنا سيشعر الموحد بالقوة العجيبة وبالصبر والثبات، لأنه يعلم أنه يأوي إلى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يدفعه ويحوطه ويحفظه، كما سيأتي من آثار التوحيد إن شاء الله. رابعاً من آثار التوحيد، اليقين والثقة بالله عز وجل. فصاحب التوحيد على يقين من ربه، مصدق بآياته، مؤمن بوعده ووعيده كأنه يراها رأي العين، فهو واثق بالله، متوكل عليه، راض بقضائه وقدره، محتسب لأجل الأجر والثواب منه. النفس الموحدة تمتلئ بالطمأنينة والسكينة حتى في أشد المواقف وأصعب الظروف. ألم نقرأ في القرآن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول ابن تيمية رحمه الله: والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله، فقول العبد لها مخلصا من قلبه له حقيقة أخرى، له حقيقة أخرى. ما هذه الحقيقة؟ يقول تلميذه ابن القيم، يقول عن شيخ الإسلام: ذلك الذي ذاق هذه الحقيقة كما نحسبه والله حسيب، يقول: وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً، وأشرحهم صدراً، وأقواهم قلباً، وأسرهم نفساً، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت من الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها، إلى آخر كلامه رحمه الله. هكذا النفس الموحدة مهما أصابها في الدنيا، ومهما كانت الابتلاءات والامتحانات، مهما كانت الشدائد على تلك النفس، فإنها تعلم أنها قد تجزى بسيئاتها في الدنيا بالمصائب التي تصيبها. ولذلك لما سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال أبو بكر: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به نعمة الله على عباده. إذن فما يصيبك أيها الموحد من بلاء أو مرض أو نصب أو تعب، فإنك مأجور مخلوف، عليك عند الله سبحانه وتعالى. التوحيد يسليك عند المصائب ويهون عليك الآلام، وبحسب مقدار ما في القلب من لا إله إلا الله يكون الصبر والتسليم والرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا: في إغاثة اللهفان يقول: إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته، إلى آخر كلامه رحمه الله. من آثار التوحيد أيضا اليقين بنصرة الله وتحقيق وعده، فقد تكفل الله لأهل التوحيد بالفتح والنصر والعزة والشرف، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه كتاب المناقب، مناقب الأنصار، باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: لما قدموا المدينة، أي المهاجرين، لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، أي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم الحديث؟ سبحان الله، أي حب هذا الذي أحدثه التوحيد في نفوس المؤمنين، أي مودة بين المسلمين الموحدين الصادقين. هكذا التوحيد يفعل بأهله. أما بغض المشركين فنحن وإياهم على طرف نقيض. فقد يتساءل البعض: لماذا نبغض المشركين؟ ولماذا يأمرنا الإسلام ببغض المشركين؟ فأقول: لأننا نحن وإياهم على طرفي نقيض، فنحن أهل توحيد وهم أهل شرك، وبيننا وبينهم عداوة وبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده، كما قال تعالى: بل العجب أنهم إن آمنوا بالله وحده كانوا من إخواننا ومن أحب الناس إلى قلوبنا، كما قال الحق عز وجل: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فكيف بمن ينصرونهم من أهل التوحيد؟ وكيف بمن يعينونهم أو يعلونهم على المسلمين في بعض الأحايين؟ بل كيف بمن يحبهم ويقربهم؟ والله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كيف بمن يأتي بهم وربما يفضلهم على المسلمين، فأينهم عن حقيقة التوحيد؟ وصدق ابن الجوزي رحمه الله: إنما يتعثر من لم يخلص. ولا شك أن هذا كله بسبب الإعراض عن تعلم العلوم الشرعية وعدم الفقه في دين الله، خاصة في التوحيد والعقيدة. ولو أن المسلمين صاروا يداً واحدة وحققوا معاني التوحيد كما يريده الله عز وجل وتناصروا فيما بينهم لصار لهم شأن غير ما نحن فيه الآن، ولصار الكفار أذلاء، ونحن نرى حال الناس وكيف تنقض عرى الإسلام عروة عروة. وممن تقض من عراه الحب في الله والبغض في الله والمعاداة لله وفي الله، كما جاء في الحديث المشهور: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأنت ترى حال الكثير حبه لهواه وبغضه لهواه، ولا يسكن إلا لمن يلائمه في طبعه وهواه، وإن غره أغراه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، إن للتوحيد آثار على النفس الموحدة، لا بد أن تظهر عليها، فمن لم يجدها فليراجع توحيده وليحاسب نفسه. ذكرنا من الآثار ما ذكرنا، وتركنا ما تركناه لحال المقام. فالمقام هنا مقام تذكير وإرشاد، وليس تعليم وتحصيل وتأصيل. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما قيل، وأن يغفر لنا الزلل والخطأ والتقصير. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة التوحيد، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعم تجرى. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، اللهم احفظ أمننا وإيماننا، اللهم احفظ توحيدنا، اللهم احفظ عقيدتنا في قلوبنا ونفوسنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام وأراد هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم اهد أهل البدع والضلالات، اللهم اهدهم إليك وردهم إليك ردا جميلا. اللهم افتح على قلوبهم، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم قوي إيماننا وأعنا على أنفسنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم وفقهم وأعنهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، من علينا بتوبة صالحة صادقة تمحو بها فساد قلوبنا وتصلح بها نفوسنا. اللهم أصلح أزواجنا وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تحرمنا أجر هذا المجلس، اللهم لا نخرج من مجلسنا هذا إلا وقد قلت لنا بمنك وفضلك يا كريم. قوموا مغفورا لكم، اللهم اغفر لنا وتب علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11940. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية. رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.